أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون صدق الله العظيم.